بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا بنتكلم عن الكتب المؤلفة والكتب المحررة، وقرينا اقتباس عن انجيل يوحنا من ترجمة الرهبانية اليسوعية، بتقول الخلاصة ان الكاتب ليس مجرد شاهد عيان، والعمل يبدو مع ذلك ناقصا، وبعض اللحامات ومش عارف مين، وان بعض تلاميذ المؤلف راحوا اضافوا الفصل 21 واضافوا بعض الحاجات اللي في النص، واتكلم عن قصة المرأة الزانية وقال ان هناك اجماع على انها من مرجع مجهول فادخلت في زمن لاحق. وموضوع قصة المرأة الزانية دي ممكن نبقى نحكي فيها بعدين لما نيجي نتكلم عن انجيل يوحنا او عن محتويات الكتاب المقدس، نتكلم عنها بعدين. اقتباس تاني عن كتاب اخر حصل له عملية تحرير من الترجمة الرهبانية اليسوعية، مدخل اعمال الرسل صفحة رقم 365، بيقول كقاعدة عامة: من أراد أن يطالع مؤلفا قديما وجب عليه أن يثبت نصه. يعني ده كتاب قديم زي حال الكتاب المقدس، النسخة الأصلية بتاعته مفقودة وفي مخطوطات كتير ما بينها اختلافات، فلازم أتأكد الأول من نص الكتاب اللي أنا بقرأه. يا إما ممكن أكون بقرأ كتاب حصل فيه تحريف، أو دي نسخة عليها إضافات أو اتحذف منها حاجات زي كده. يعني عاوز يقول إن الكتب القديمة كان بيحصل فيها مشاكل أثناء عملية النسخ، والنسخ بيكون ما بينها ومن بعض اختلافات، فلازم أتأكد من الأول قبل ما أقرأ الكتاب هل النص اللي أنا بقرأه ده هو فعلا اللي كتبه المؤلف ولا لا. هنا بقى بيتكلم بخصوص المشكلة دي بالنسبة لأعمال الرسل، بيقول: والحال أن إثبات نص أعمال الرسل مسألة معقدة. يعني أنا ما بقدرش أحدد نص أعمال الرسل إيه بالظبط. ليه بقى؟ فمعظم نسخ هذا النص تبدو في صيغتين رئيسيتين: النص المسمى السول أو الأنطاكي، والنص المسمى المصري أو الإسكندري. الموضوع ده برضو هنبقى نشرحه بعدين، بس بشكل عام في العالم المسيحي القديم في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، كان في أربع مراكز هي اللي بتنتج نسخ الكتاب المقدس، نسخ المخطوطات القديمة دي. فكان في هنا في مصر كانوا بيسموها النص الإسكندري، وهنا في فلسطين بيسموها النص القيصري، وهنا في آسيا بيسموها النص البيزنطي أو الأنطاكي أو السوري. وهنا النص الإسكندري ساعات بيسموه النص المصري، وهنا في أوروبا بيسموه النص الغربي. إيه الموضوع ده؟ بيسموه المخطوطات اللي خارجة من الأماكن دي بيسموها العائلات النصية. إيه العائلات النصية؟ يعني نص العهد الجديد بينتج في أماكن جغرافية معينة، لكن النص بيتأثر بالظروف اللي موجودة في المكان اللي بيتعمل فيها المخطوطات دي. يعني مثلا مصر كان عندها مشاكل خاصة بحوارات حوالين ألوهية المسيح، فكان الناس المصريين الأمناء كانوا بيغيروا في النص علشان ايه؟ يدافع عن المشكلة اللي هم بيدافعوا عنها، فيخلوا مثلا نصوص معينة في المخطوطات اللي هم بينتجوها تقول بألوهية المسيح صراحة. مثلا في الغرب كان عندهم بعض النصوص بيفسروها بشكل معين، فيقوموا ضايفين تفسيرهم في قلب الكتاب. في بعض الحاجات التانية هنبقى نحكي عن الموضوع ده بعدين. المهم ان الخلاصة ان كل المخطوطات اللي بيتم انتاجها من الاماكن الجغرافية دي بيبقى ليها اشكال مختلفة، هو نفس الكتاب بس نصه متغير لانه بيتفاعل مع البيئة اللي تم انتاج النص فيها. فهو بيقول بالنسبة لكتاب اعمال الرسل، لما نشوف الأماكن الجغرافية اللي كانت بتنتج نص أعمال الرسل بنلاقي إن في شكلين أو صيغتين للنص رئيسيتين. النص المسمى السوري أو الأنطاكي اللي هو ده هو بتاع آسيا، والنص المسمى المصري أو الإسكندري. هنا بيقول تعليق، لأن خلوا بالكم هو بيوضح بشكل ضمني إن أعمال الرسل في النص السوري أو الأنطاكي أو البيزنطي مختلف عن نص أعمال الرسل في النص الإسكندري أو المصري، لكن علشان هم متقاربين فهو بيقول إيه؟ ومع ذلك فلا مانع من جمعهما تحت اسم النص الشائع، خلوا بالكم من التعبير، لشدة التقارب بينهما إذا قورن بصيغة ثالثة. يعني هم ما بينهم اختلافات لكن يبانوا قريبين من بعض لما قارنهم بصيغة ثالثة مختلفة تماما. تمام، يعني هم الثلاثة مختلفين، بس لما قارن المصري والسوري بجانبهم النص البيزنطي او اسف النص الغربي ده بلاقي ان لا دول قريبين جدا من بعض، الثالث ده مختلف تماما. فانا بيقول فلا مانع من جمعهما تحت اسم النص الشائع لشدة التقارن بينهما اذا قرنا بصيغة ثالثة تسمى الغربية، اللي هي النص الغربي بتاع اوروبا ده. ويبدو ان هذه القراءات الغربية المختلفة لا تمثل عموما نص اعمال الرسل الاصلي. يعني هو بيعتقد ان الشكل اللي موجود في السوري او الانطاكي والشكل اللي موجود في المصري او الاسكندري هو اللي اقرب للشكل الصحيح لنص اعمال الرسل، لكن النص الغربي ده شكل مختلف بعيد عن الاصل. غير ان قدمها وانتشارها في الشرق والغرب امران بارزان، وكذلك فائدتها التاريخية واللاهوتية. الموضوع كله كالآتي، ان نص اعمال الرسل العلماء عارفين ان حصل له عملية تحرير بعد ما تم نشر نسخة اولى من اعمال الرسل، ده بيسموها النص القصير اللي موجود في الاسكندري او المصري والسوري او البيزنطي او الانطاكي. تمام، ده شكل صغير. المخطوطات اللي انتجتها مصر مختلف عن المخطوطات اللي انتجتها بيزنطة او انطاكيا، لكن لما نيجي نقارنهم بقى بالشكل الاعمال الرسل بعد ما حصل له عملية تحرير بنلاقي لا دول الاثنين اللي فاتوا قريبين من بعض. لكن النص الغربي عملوا ايه بقى في اعمال الرسل؟ اضافوا عليه كتير جدا. بعض العلماء بيحاولوا يحسبوا حجم إضافة أو حجم التضخم اللي حصل في نص أعمال الرسل، أعتقد إن هو ما بين 8% 12% 20% خلاف ما بين العلماء، لأن في صعوبة أصلا في تحديد هو حجم نص أعمال الرسل الصغير قد إيه أصلا، فهم مش عارفين أصلا يحددوا. وبعدين لما يبصوا على المخطوطات اللي فيها نص أعمال الرسل كبير، المفروض بقى نقارن ما بين النص الصغير والنص الكبير، الزيادة اللي موجود في النص الكبير يبقى هو ده حجم التضخم. فبعض العلماء على خلاف، لان اصلا المخطوطات اللي في الكفة دي مش عارفين نحدد شكل النص فيها ازاي، واللي في الكفة دي برضو مش عارفين نحدد شكل النص فيها ازاي، فمش قادرين بقى نعمل ده ناقص ده علشان يدينا الزيادة. فعلشان كده هو بيقول والحال ان اثبات نص اعمال الرسل مسألة معقدة. طيب، المهم الخلاصة ان العلماء بيعتقدوا ان اعمال الرسل في الاول كان نص قصير حصل له عملية تحرير واضيف عليه تفاصيل كتيرة جدا. غالبا العلماء بيقولوا ان التفاصيل دي عبارة عن معلومات زيادة الكنائس في فرنسا وايطاليا كانت تعرفها عن المحتوى التاريخي لاعمال الرسل. هو أعمال الرسل في إيه؟ في الحياة تلاميذ المسيح بعد رفع المسيح عليه السلام مباشرة، بطرس ويوحنا والناس دي، وبرضو فيها اللي بولس كان بيعمله في الناس قبل ما يبقى مسيحي، وبعد كده فيها قصة انتقال بولس من اليهودية للمسيحية، وفيها بقى رحلات بولس التبشيرية في محيط البحر الأبيض المتوسط. فمعظم العلماء بيعتقدوا ان دي كانت معلومات تاريخية يعرفها اهل الكنائس دي راحوا ايه اضافوا اللي يعرفوه على النص بتاع اعمال الرسل القصير الاصلي ده، فبيعتقدوا ان هذه الاضافات ليها اهميه زي ما هو كاتب، ليها اهم فائده تاريخيه ولاهوتيه، لان دي معلومات زياده الناس دي بتضيفها لنا على النص القصير. الخلاصه ان احنا قلنا انجيل يوحنا الكاتب نشر الكتاب، بعد كده في ناس عملوا له عملية تحرير ونشروه مرة أخرى، لكن احنا ما بين ايدينا ايه النسخة بعد عملية التحرير فقط، اضافوا المقدمة واللحمات اللي في النص والإصحاح 21. لكن بالنسبة لأعمال الرسل عندنا اصدارين، الاصدار القصير والاصدار بعد عملية التحرير. نص أعمال الرسل اللي احنا بنقرأه في ترجمات الكتاب المقدس هو النص القصير، لان هو ده اللي العلماء بيعتقدوا انه هو الاقرب للاصل، فهو ده اللي بيترجم وهو ده اللي المسيحيين بيعتبروا انه هو النص المقدس. طيب نقرا اقتباس اللي بعده لستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس، دار الثقافه، صفحه رقم 28. بيقول: مع ان الكثير من الكتابات قد تم تدوينها في عهد الملك داود وابن سليمان، فإن قصص أصول الإسرائيليين ومعتقداتهم كانت على الأرجح ما زالت متداولة شفاها في تلك الفترة التي تعد أعظم أيام مملكة إسرائيل. هو هنا هنبتدي نتكلم عن الكتب اللي حصل لها عملية التحرير، لكن في العهد القديم في كتب اليهود. فهو بيبين، احنا قلنا ان الكتاب المحرر ده بيكون عبارة عن انه بياخد مادة سابقة الوجود وبيرتبها او بينقحها او بيزود عليها او يحذف منها ويزبطها وبعدين ينشرها مرة اخرى في هيئة كتاب. فهنا هو بيتكلم عن بقى القصص الخاصة ببني اسرائيل اللي موجودة في العهد القديم، فبيتكلم بشكل عام ان معظم هذه القصص كانت متداولة شفاها، ما كانتش مدونة في كتب في تلك الفترة التي تعد أعظم أيام مملكة إسرائيل. هو بيتكلم على مين؟ على عهد داود عليه السلام وابنه سليمان. ده كان أعظم عصور بني إسرائيل، ملوك عظماء وعندهم مملكة والحياة حلوة وجميلة جدا، تمام. فهو بيقول إن غالبا لغاية العصر ده كان معظم قصص بني إسرائيل كلها بتتداول إيه؟ شفاها، يعني ما كانش لسه في كتبهم مقدسة مدونة أو كده. طب وبعدين؟ وهذه القصص ستحفظ أخيرا في صورة مكتوبة في الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس. يعني ده معناه إيه؟ مستحيل يكون موسى عليه السلام هو اللي كتب الأسفار دي، إذا هو بيقول لك إن القصص اللي مدونة حاليا في الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس تم تدوينها إمتى؟ على عهد داود وسليمان، كانوا لسه بيتداولوا شفاها، يعني يا إما تدونوا فعلا في عهدهم أو بعديهم كمان، وغالبا كان بعديهم. يبقى مستحيل يكون موسى عليه السلام هو اللي كتب الأسفار الخمسة دي، لأن تم تدوينها وحفظت في صورة مكتوبة في الوقت ده، في أعظم أيام مملكة إسرائيل أيام داود وابن سليمان، يا إما في وقتهم أو بعديهم، غالبا بعديهم. طيب هنا بيقول بكتير بكتير جدا، يعني هو المفروض بحسب ترتيب الكتاب المقدس حتى الأنبياء، آدم لغاية ما نوصل لإبراهيم عليه السلام، مفروض إبراهيم عليه السلام وكان معاه لوط عليه السلام، وبعد كده ابنه الاثنين إسماعيل وإسحاق، بعد كده إسحاق يعقوب الأسباط من ضمنهم سيدنا يوسف، بعد كده المفروض سيدنا موسى. ما نعرفش الفصل الزمني قد ايه بالظبط. المفروض بعد كده ان موسى وهارون عليه السلام، بعد كده يشوع بن نون، بعد كده عهد القضاء، بعد كده دخلنا في عهد الملوك اللي هو بقى فيه بدأ بداود عليه السلام، بعد كده سليمان. يعني في فاصل كبير ما بين موسى عليه السلام وبين داود، لأن كان الأول كان موسى عليه السلام هو الحاكم لشعب بني إسرائيل، بعد كده تلميذه ودرعه اليمين زي ما بيسموه المسيحيين يشوع بن نون، واللي خاض الحروب وبعد كده فتح بيت المقدس ودخل الأراضي المقدسة، بعد كده ربنا غضب عليهم وكان كل شوية يحصل لهم مصايب. في العهد ده بيسموه عصر القضاء اللي محكي عنه في سفر القضاء وسفر رعوث ومش عارف مين والكلام ده كله. بعد عهد القضاء بينتهي بنبي اسمه صموئيل، وغالبا صموئيل ده اللي هو محكي عنه في القرآن الكريم لكن مش مذكور اسمه، لما قال لهم ان ربنا هيجعل لكم ملك تقاتلون في سبيل الله والكلام ده كله، اللي هو طالوت ده مكتوب عنه في الكتاب المقدس لكن اسمه مختلف. بعد الفيلم ده المفروض ان كان جندي من ضمن جيش طالوت داود عليه السلام، واللي هو اللي قتل جالوت، ده المسمى القرآني. بعد كده داود عليه السلام بقى ملك، بعد كده ابنه سليمان بقى ملك، ففات كتير أجيال وراء أجيال زي ما بيقول على بال ما وصلوا من موسى عليه السلام لداود وسليمان. فمستحيل قطعا، بما انه هنا بيقول ان القصص دي كانت لسه متداولة شفاها لغاية ايام داود وابن سليمان، وان هذه القصص ستحفظ اخيرا في صورة مكتوبة في الاسفار الخمسة الاولى من الكتاب المقدس، يبقى مستحيل الاسفار دي هو اصدرها موسى عليه السلام، كتبها او هو المحرر بتاعها ايا كان. الموضوع ده له علاقة، يعني له بعض التلميحات في الكتاب المقدس ان هم برضو بعد خراب اورشليم ومش عارف مين بعد تمزق مملكة سليمان عليه السلام واورشليم والسامرة ومش عارف مين، اكتشفوا وجود بعض الاسفار مدفونة في اماكن معينة ومش عارف مين، ومعظم العلماء بيعتقدوا ان هي برضو تم استخدامها في كتابة الاسفار الخمسة ده. على العموم التفاصيل دي تعتبر دراسات متعمقة جدا في أسفار محددة، ده مش وقتها دلوقتي، لكن احنا بناخد الفكرة العامة ان الخمس أسفار الاولين دول يعتبروا كمثال للأسفار اللي عملها محررين، وان الإيمان المسيحي بيقول ان كتبها موسى عليه السلام لكن في الحقيقة ان اتكتبت بعد موسى عليه السلام بمئات السنين. تمام؟ فهنا بيقول وهذه القصص ستحفظ أخيرا في سورة مكتوبة في الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس المعروفة بالأسفار الخمسة. وظل الاعتقاد على مدى قرون أن موسى هو الذي كتب الأسفار الخمسة، وكثيرا ما كان يشار إليها باسم أسفار موسى الخمسة، غير أن العلماء يعتقدون الآن أن الأسفار الخمسة لم يتم كتابتها إلا بعد زمن موسى بفترة طويلة، وأنها عمل العديد من الكتبة. طبعا احنا ما نعرفهمش مجاهيل، ودي من ضمن الأسباب اللي قلت عليها انهم ما يقدروش يحددوا عدد محدد لمين اللي كتب الأسفار المقدسة دي، حوالي 40. طب ليه ما تقدرش تقول رقم شارب صحيح مظبوط؟ علشان في بعض الأسفار تعاقب على وضعها أكتر من شخص وأنا مش قادر أحدد عددهم، وان في بعض الاسفار زي ما قلنا احنا مش قادرين نحددها مين اللي كتبها، ومش قادرين نعرف برضو هل اكتر من شخص ولا كتبوها او شخص واحد، اللي هو القصة اللي حكيتها عن رسائل بولس ده. المهم غير ان العلماء يعتقدون الان ان الاسفار الخمسة لم يتم كتابتها الا بعد زمن موسى بفترة طويلة، وانها عمل العديد من الكتبة. وهذه الفكرة ليست جديدة تماما، يعني ده مش حاجة جديدة، اختراع جديد طلعوا به العلماء المعاصرين، اول مرة الموضوع ده يتم الالتفات اليه في العهد المعاصر لدراسة الكتاب المقدس. لكن ايه؟ فمنذ عصور مبكرة كان الظن انه، وان كان موسى هو بالتأكيد الروح الملهم وراء هذه النصوص، الا انه لم يكتبها هو شخصيا. يعني ايه الروح الملهم؟ يعني اكيد موسى عليه السلام له دور كبير في الاسفار دي. احنا بنقول ان ده اعتقادي كمسلم، وعلاقة الاسفار الخمسة دي بالتوراة اللي فعلا نزلت على ايام موسى عليه السلام، ان ممكن يكون في الاسفار الخمسة دي بعض الاقتباسات اللي فعلا كانت موجودة في التوراة اللي نزلت على موسى عليه السلام، او من ضمن الحاجات اللي كانت بتنقل شفاها كان روايات منقولة عن موسى عليه السلام أو بعض تعليمه أو تعليم نقلت عن تلاميذه وحاجات زي كده. يعني المهم أن الموضوع له علاقة بموسى عليه السلام، لكن المقربي حاليا من خلال الدراسات المعاصرة والنقد الكتابي الأسفار موسى الخمسة أن سيدنا موسى مش هو اللي كتب الأسفار دي، ممكن يكون من ضمن مادة هذه الأسفار حاجات بتعود لأيام موسى عليه السلام نقلت شفاها أو جزء من التوراة بتاعته أو لكن ما هواش هو اللي كتب الأسفار الخمسة زي ما هي بين إيدينا دلوقت. ده كلام ممتاز جدا. طيب ده بروتستانتي مترجم وهو لو انت خدت بالك من المكتبات بس مش يعني غالبا دار الثقافة بروتستانتية فهي ما، لكن ده كتاب مترجم وممتاز جدا يعني انا بنصح باقتنائه، لكن هو غالي علشان طبعته كبيرة كده وملون وبتاعه وحركات. هو ايه هو تقريبا بيتباع حاليا ما بين 120 و 150 جنيه وده يعتبر من كتب الغالية يعني، لان انا متعود انه كتاب غالي مسيحي يكون مثلا 20 جنيه 30 جنيه لان هم عندهم موضوع الدعم ده والتخفيض وكام ده وشغالين بينشروا يعني، فده علشان كتاب طبعته تعتبر ممتازة وحجم الطباعة جيد وهو اصلا كتاب مترجم فعشان كده غالي، لكن هو يستحق. لان انت انا بقول صراحة لو انت اعتمدت في نقاشك فقط مع المسيحي في موضوع الكتاب المقدس وعصمته وانه حصل له تحريف والكتب مجهولين والكلام ده كله، لو اعتمدت فقط على المعلومات اللي انت قريتها من الكتاب ده هتبقى معلوماتك ممتازة جدا، انه بيذكر يعني من اول مجهولية الكتبة لغاية موضوع ان حصل تحريف وعدد المخطوطات والاختلافات اللي ما بينها وهكذا، يعني بيتكلم معلومات قوية جدا جدا. برضو ستيفن ميلر وروبرت هوبر تاريخ كتاب مقدس صفحة رقم 30 بيقول التوراة اللي هي الأسفار الخمسة الأولى لم يكتبها كما كان يظن الناس لزمن مديد موسى أو أي فرد آخر، بل بالحري إنها مزيج من أربعة مصادر على الأرجح تسمى بالحروف ياء ألف همزة لتحت كاف وتاء. دي اختصارات لبعض المصادر هنقرأ عنها بقى تفصيلا، هو كاتب هنا في تاريخ كتاب مقدس وبعدين ستيفان شربنتي وجورج سابا. المعلومات دي يعني انا هشرحها وبعدين هنفوت على الاقتباس سريعا لان هي تعتبر تفصيلية وما تهمناش كتير، الخلاصة هي اللي تهمنا. يعني انا لما اجي اتكلم مع المسيحي المهم بالنسبة لي ان الاسفار دي كتبتها مجهولة وما نعرفش مين اللي كتبها وما كتبهاش موسى عليه السلام واتكتبت بعديه بزمن طويل وتعتبر المعلومات اللي فيها من مصادر مجهولة ما نعرفهاش، فدي الخلاصة. يبقى احنا كده ايه اللي يخلينا نثق في هذا الكتاب وكده اسقطنا مصداقيته، ده الخلاصة. لكن ما يهمناش بقى طب المصدر اللي خدوا منه تم تكوينه ازاي ومين اللي جمعه وبيرجع لسنة كم تحديدا قبل الميلاد واتجمع في عهد مين الملك وفي انهي ظروف تاريخية، كل الكلام ده تعتبر دراسات تفصيلية ما تهمناش في الحوار. دي ممكن بقى اللي عاوز يعد رسالة دكتوراه عن اسفار موسى الخمسة يقعد بقى يدرس الكلام ده. المهم ان العلماء المسيحيين وصلوا من خلال عملية الاستقراء والنقد الادبي. النقد الادبي يعني بيدرس الكلام لغويا والمصطلحات والتعبيرات واسلوب الكتابة والكلام ده كله بحيث انه يحاول يتوصل ان هل الكتاب ده كتبه شخص واحد ولا اكتر من شخص اشترك في الكتاب. فهو المفروض بيمسك الكتاب بيقرأ فيه من بدايته، يبتدي يقرأ بس باللغة الأصلية للكتاب، يعني الكلام ده ما بيتعرفش من ترجمة. وخلي بالك دي نقطة مهمة ان احنا كمسلمين بنتعامل مع القرآن الكريم مباشرة من خلال اللغة الأصلية اللي القرآن نزل بيها، فاحنا عندنا تواصل مباشر بالاصطلاح الكتابي مع الكاتب اللي أصدر الكتاب، أقصد الله عز وجل اللي أنزل القرآن، فبالتالي احنا بتوصل لنا التعبيرات الإلهية والمصطلحات الإلهية، بنتواصل مع الله مباشرة من خلال الكلمات والمصطلحات اللي الله عز وجل تكلم بها في القرآن الكريم. لكن المسيحي من خلال قراءته للكتاب المقدس ما بيقدرش يتواصل مع كلمات الكاتب سواء مجهول ولا مش مجهول، مش دي قضيتنا، لكن هو ما بيقدرش يتعامل مع الكتاب من غير المصطلحات اللي استخدمها الكاتب، لكن بيتواصل عن طريق الكلمات اللي اختارها المترجم للتعبير عن المعاني اللي ذكرت في النص بلغته الأصلية سواء عبري أو المقاطع الأرامية أو اليوناني. تمام؟ فهو بقى المفروض علشان خاطر يعرف الكتاب ده كاتبه أكتر من شخص ولا لا، بيدرس الكتاب باللغة الأصلية، بيقرأ بالعبري، بيبتدي ماشي في الكتاب بيلاحظ أن في بعض التعبيرات المعينة، ألفاظ معينة بتستخدم التعبير عن الله عز وجل، وكلام كده كله نظام واحد. فجأة في صفحة معينة من الكتاب بدأ يلاقي أن الأسلوب اختلف، بدأ استخدام ألفاظ جديدة بتطلق على الله عز وجل، تعبيرات ومصطلحات جديدة أول مرة تطرق في الكتاب. فبالتالي بيبتدي ياخد باله أن أنا كنت بقرأ لواحد وبدأت أدخل على واحد تاني. تمام؟ من خلال مقارنة الأسلوب الجديد اللي ظهر له بالقديم، فبيبتدي يعرف ده كده احنا داخلين على حاجة جديدة لشخص مش للأولاني. بيفضل يكمل يكمل يكمل لغاية ما يلاقي نفسه دخل برضو على مصطلحات وألفاظ جديدة وتعبيرات جديدة وحاجات زي كده، بيقارنها بالأولاني، هل هو نفس الشخص ولا لا؟ لو مش هو نفس الشخص يبقى احنا كده دخلنا على حاجة تالتة. يفضل ماشي وهكذا. المهم ان من خلال الطريقة دي في الدراسة وصلوا ان في تقريبا 4 مصادر موجودة في اسفار موسى الخمسة، وهم بيعتقدوا ان اسفار موسى الخمسة كانت في الاصل كتاب واحد، لكن فيما بعد تم تقسيمها على 5 مجلدات. فاهم ازاي؟ المفروض الكتاب الواحد ده متجمع من 4 مصادر. هما بقى من خلال عملية الاستقراء دي بدأوا يضعوا أسامي للمصادر الأربعة دي. فزي الرموز اللي انتوا شايفينها، الحروف دي بتعبر عن المصادر. قال لك في واحدة بيرمز لها بحرف الياء، ده بيسموه التقليد اليهوي. يهوي دي جاية من المفروض اسم من أسماء الله عند اليهود، عندهم بينطق يهوى. لكن يهوى ده ما هوش اسم الله عز وجل. اغلب العلماء بيعتقدوا ان يهوى ده مجرد اختصار، اول 4 حروف من جملة او مصطلح او عبارة احنا مش عارفين هي ايه. يعني هي المفروض لو كتبتها بالانجليزي تبقى كده، هو يهوى كده اختصار، زي مثلا شين ميم مشاركة مساهمة مصرية. فبقى هم نسيوا شين ميم ميم ده اختصار ايه، فبدأوا يقولوا شمم كده، يبقى هو ده لفظ الجلال عندهم. المهم ان يهوى ده من ضمن الاسماء المفروض بيشار ليها لله عز وجل. برضو على هامش الموضوع ان اليهود فقدوا هذا النطق، معظم العلماء بيقولوا ايه السبب ان اليهود اختصروا الاسم، ما كانوش بينطقوه زي ما هو. عندهم فكرة ان الله قدوس جدا جدا وان الانسان خاطي جدا جدا، فما يصحش ان الانسان الخاطي ينطق بلفظ الجلالة الله او اسم الله الاعظم ده او القدوس ده، فبالتالي بدل ما ينطقوا راحوا اختصروه بلفظة معينة. يعني ممكن يهوى ده مثلا يكون مثلا اختصار الله رب الأرباب أو الإله العظيم ملك الملوك، حاجة زي كده يعني، راحوا اختصروه في أول 4 حروف من الكلمة. إيه اللي خلاهم ينسوا ال4 حروف دول بيشيروا لإيه؟ من كتر السنوات والقرون اللي عدت وهم ما بيرجعوش أصل التعبير، دايما بيستخدموا الاختصار. الموضوع وصل معهم لدرجة ان الاختصار نفسه ما بقوش ينطقوه، وان بدل ما ينطقوا يهوى بينطقوا كلمة تانية اسمها أدوناي يعني سيدي، عبري كلمة عبرية معناها سيدي. تمام؟ اللي حصل بقى اللي زود الطينة بلة ان اليهود مع مرور القرون حصل لهم حاجة اسمها السبي البابلي، وان الامبراطورية اللي كانت حوالين الاراضي المقدسة اللي هم كانوا قاعدين فيها اغارت عليهم وسبوهم وخدوهم مساجين وخرجوهم من الاراضي المقدسة وخدوهم عندهم في الامبراطورية البابلية دي. الامبراطورية البابلية دي ما كانتش بتتكلم اصلا عبري، كانت بتتكلم لغة تانية ارامية قريب شوية من العبري، لكن المهم مع الوقت اليهود نسوا اصلا اللغة العبرية، فبالتالي وصلوا لمرحلة ان الاسفار المقدسة بتاعتهم اللي مكتوبة بالعبري هم مش قادرين يقروها ولا يفهموها. في بعض اسفار الكتاب المقدس بتوصف كاهن اسمه عزرا اللي هو المفروض عزير انه كان بيقرأ عليهم الاسفار المقدسة بالعبري، لكن هم كانوا بيحتاجوا ترجمة علشان يفهموا ايه الكلام ده، ما كانوش بيفهموا عبري. فده كمان اثر ان الاسم يضيع خالص، ان هو اختصار ما بينطهوش خالص بالعبري، نسوا ازاي يتكلموا عبري فالموضوع ضاع معهم خالص. العهد الجديد في الاناجيل بيوضح ان كان من ضمن مهمات المسيح عليه السلام انه يعلمهم مرة تانية ان هم يستخدموا لفظ الجلالة ويعلمهم اسم الله مرة تانية وهكذا. ده نبذة بسيطة عن يهوى. فهم المفروض بيقولوا المصدر الاولاني اللي تم استخدامه لتكوين الكتاب اللي تقسم بعد كده الاسفار موسى الخمس، تقليد بيسموه التقليد اليهوي. ليه؟ عشان التقليد ده هو اللي بيستخدم، بنلاقي فيه استخدام لفظ الجلالة يهوى كتير. التقليد التاني اللي هم بيختصروه بحرف الالف بهمزة لتحت تقليد الالوهيمي. إلوهيم ده المفروض كلمة عبرية من ضمن أسماء الله المستخدمة في العهد القديم العبري. المفروض إنه حرفيا ترجمته الآلهة، يعني اليم اليهميم اللي في الآخر دي المفروض بتستخدم للجمع، لكن اليهود طبعا ما بيؤمنوش بتعدد آلهة، فهو قطعا للتعظيم عندهم بالنسبة لليهود. والموضوع ده بقى ايه، في خلاف، المسيحيين للأسف رخمين بيرخموا على اليهود وبيبلطجوا على كتبهم وبيفسروا كتبهم. يعني هم اليهود عندهم إلهيم، يجي المسيحي علشان بيؤمن بأب وابن وروح قدس، يعني جمع، فيقول لك إلهيم ده جمع تعدد الأب والابن وروح القدس، فدي إشارة للثالوث، رغم ان اليهود ما بيقولوش بكده. إلهيم ده ممكن نقول ان هو معناه الله العظيم، إله يعني إله وإيم يعني للتعظيم، تمام؟ فالمهم المصدر الثاني اللي تم استخدامه ده بنلاقي فيه استخدام لفظ الجلالة إلهيم. في بقى المصدر الثالث بيختصروه بحرف الكاف، ده المصدر الكهنوتي، ده المصدر اللي هم بيلاقوا فيه كل ما يخص كهنة بني إسرائيل، ايه اللي مفروض يعملوه، ايه اللي مفروض يلبسوه، الطقوس ومش عارف مين والكلام ده كله. المصدر الاخير ده بيسموه بيختصروه بتاء اللي هو تثنية الاشتراع، يعني الشريعة الثانية، اللي هم بيعتقدوا ان الوصايا العشر بعد كده في وصايا تانية كتير وشريعة تانية كتير، فدي تثنية الاشتراع والشريعة الثانية يعني. تمام؟ فده المصدر اللي هم بيلاقوا فيه كل الشرائع والوصايا والاحكام وتعمل كده وما تعملش كده والكلام ده كله. فالمهم ان العلماء قالوا اسفار موسى الخمس اللي هو كان كتاب واحد وتم تقسيمه على خمس مجلدات، نتاج ان الاربع تقاليد دول تم استخدامهم وتدونوا فبقوا اسفار موسى الخمسه ده. تمام؟ طب نقرا شويه بقى عن التقاليد دي ونقرا كلام العلماء دهم. كتاب برضو ستيفن ميلر وروبرت هوبر تاريخ الكتاب المقدس صفحه رقم 29 بيقول عندما فصل العلماء خيوط القصة التي تدل عليها الازدواجية، يعني ايه تدل عليها الازدواجية؟ تيجي تقرأ في سفر التكوين الإصحاح الأول بيتكلم على إن ربنا خلق السماوات والأرض وكانت الأرض خربة مش عارف مين والكلام ده كله. تقلب الصفحة في الإصحاح الثاني تلاقي برضو إنه بيتكلم على خلق السماوات والأرض. طب ما القصة لسه محكية في الإصحاح اللي قبله. فالعلماء لما جم يدرسوا النصوص دي من اللغات الأصلية اكتشفوا إن ده أسلوب وتعبيرات ومصطلحات بيحكي عن نفس القصة اللي محكية في الإصحاح الأول بأسلوب وتعبيرات ومصطلحات مختلفة. فوجدوا إن إيه؟ طلعوا بالاستنتاج ده إن نفس القصة لكن محكية من تقليد مختلف عن التاني. فبقت القصة الواحدة محكية مرتين ونقدر بقى نطلع إحنا تناقضات واختلافات بقى. فهو المقصود هنا بخيوط القصة التي تدل عليها الإزدواجية، يعني ممكن القصة الواحدة محكية أكتر من مرة وما بينها وما بين بعض اختلافات وتناقضات. العلماء استنتجوا من ده يبقى القصة دي متاخدة، القصة في المرة الأولى متاخدة من تقليد، في المرة الثانية متاخدة من تقليد تاني، عشان كده ما بينهم اختلافات. في الترجمة غالبا إلوهيم بيترجموها الله، يهوى بيترجموها الرب. تمام؟ لا مش هتلاحظ. ممكن يعني ممكن تقول في البدء خلق الله السماوات والأرض. أنا هفتح عندي كده سفر التكوين. لو انا على حسب ما انا فاكر ان المفروض ما لاقيش كلمه الرب دي خالص في الاصحاح الاول. هقرا الاصحاح الاول بسرعه. في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور وراى الله النور انه حسن وفصل الله بين النور والظلمه ودعا الله النور نهارا والظلمه دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا وقال الله ليكن جلد في وسط السماء مش عارف مين فعمل الله الجلد كذا كذا ودعا الله الجلد السماء وقال الله كذا كذا ودعا الله اليابسه ارضا وقال الله كذا كذا فخرجت الارض كذا كذا مش عارف مين وقال الله كذا كذا وتكن نور فعمل الله النورين وجعلها الله في الجنة مش عارف مين وقال الله كذا فخلق الله التنانين العظام مش مهم التنانين وباركها الله قائلا وكان مساء كذا وقال الله لتخرج فعمل الله وحوش الارض مش عارف مين وقال الله فخلق الله الانسان وباركهم الله كذا وقال الله وراء الله كل ما عمله فاذا هو حسن جدا. خلص كده الاصحاح الاول. نقرا على الاصحاح الثاني. فأكملت السماوات والأرض وكل جنودها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله مش عارف مين كذا كذا كذا. هنا بقى لما تلاقي في التكوين 2-4 الأول مرة بتلاقي إيه؟ هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. فظهرت الرب الإله دي بقى اللي هي يهوى إلهين. فظهر طريقة جديدة بيتكلم بيها عن الله غير الطريقة الأولانية، وبيحكي نفس القصة اللي اتحكت. يعني هنا هذه مبادئ السماوات والأرض. الإصحاح الأول بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، يعني هي فاهم ازاي؟ فبدأوا نفس القصة محكية مرتين بطريقة مختلفة، بيتكلم عن الله بطريقة مختلفة وهكذا. تمام؟ هو بس برضو في العبري طبعا قطعا ولا شك بيبان بشكل أوضح بكتير ان انت دخلت على كأنك بتقرأ الواحد تاني. ايه المترجم واحد فهي كان اسلوب المترجم يعني المترجم بيفصل الموضوع ده لان هو نفس الشخص بيترجم او ممكن اكتر من شخص وبيحصل عملية الصياغة ومش عارف مين، لكن في الاخر الموضوع ده بيضيع في عملية الترجمة ان انت تلاحظ الفروقات اللي موجودة في النص بلغته الاصلية. هنا بيقول عندما فصل العلماء خيوط القصة التي تدل عليها الإزدواجية بدأوا يتحققون من أن بعض القصص استخدمت اسم يهوى للدلالة على الله بينما البعض الآخر استخدم إلوهيم، وهذا أدى بهم إلى الاعتقاد بأنه على الأقل تم المزج بين تقليدين في الأصفار الخمس. دي بداية القصة خالص في أول التكوين في الإصحاح الأول والإصحاح الثاني. طيب وبعدين ووجد علماء آخرون ما هو أكثر من هذا. ففي سنة كذا 1878 درس العالم الألماني في الهاوزن كل النظريات المعقولة واقترح خطة تدعى الفرضية الوثائقية التي ما زالت شائعة الاستخدام حتى الآن. إيه بقى الفرضية الوثائقية دي؟ مش مهم الاسم، المهم الفكرة. رأى في الهاوزن أربعة مصادر أساسية سماها بحروف أول حرف في كل كلمة، الياء والألف والكاف والته. فالياء من يهوى، والألف من إلوهيم، والكاف من كهنوتي، لأن هدف الكتابات الأخيرة تركز على الكهنة والعبادة. يعني هو بيدي يعني ليه سموها كهنوتي؟ عشان بتركز على الكهنة والعبادة. والتاء للدلالة على سفر التثنية الذي يشكل المصدر الرابع. فيبقى دول كده المصادر الأربعة، اليهوى والإلوهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراع أو تثنية الشريعة. هذه المصادر كتبت قصصها منفصلة في أمكنة مختلفة ومن أناس مختلفين. يعني عاوز يقول لك ان كل مصدر اتكون وبدأ يتجمع ويتشكل في ظروف بعيدة عن المصدر التاني، فده اللي خلى ان ما بينهم اختلافات، كما سنشرح ذلك في الصفحة التالية، بس انا نفضت للصفحة التالية. وقد ضمت هذه المصادر نفسها مصادر اقدم منها سواء مكتوبة او منقولة شفاها. يعني ايه الكلام ده؟ الموضوع ده عاوز يقول لك ان الموضوع خد وقت طويل جدا على بال ما تكون وتعمل. يعني ادي ده السفر اللي تقسم بعد كده الخمسة اصفار موسى الخمسة، اصله اربعة. هو عاوز يقول لك ان على بال ما الاربعة دول اتكونوا، هم في حد ذاتهم خدوا من الاقدم منهم واتجمعوا على مراحل كتيرة وخد وقت طويل وهكذا. يعني هو مثلا هنيجي نقرأ في مرجع ان مثلا التقليد اليهوي ده بقى موجود كتقليد تم استخدامه لعمل الاصفار الخمسة في سنة كذا، لكن على بال ما اتجمع في سنة كذا خد وقت طويل، هو نفسه لامن من حاجات اقدم منه. تمام؟ يعني مثلا فكرة ان ممكن يكون من ضمن الحاجات اللي موجودة في التقاليد الاربعة حاجات بترجع لايام موسى عليه السلام. طب لو التقليد ده وضع في زمن سليمان، يبقى اكيد هو في حد ذاته واخد من مصادر اقدم منه، سواء نقلت شفاها او مصادر مكتوبة اقدم منه وهكذا. هو يعني المصادر اللي تم استخدامها في عملية التحرير هي في حد ذاتها تعتبر مصادر معمولة من عملية التحرير لمصادر أقدم منها وجمعها وهكذا. طيب، وقد ضمت هذه المصادر نفسها مصادر أقدم منها سواء مكتوبة أو منقولة شفاها. والأرجح أن بعض هذه المصادر يرجع إلى عهد موسى، بينما البعض الآخر أقدم منه عهدا. ولم تجمع هذه المصادر الأربعة لتكون الأسفار التي بين أيدينا الآن إلا في عصر السبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد على الأقل. حد فاكر سيدنا موسى قالوا عليه السلام بيرجع لسنة كام؟ 1500. يعني الفرق ما بينهم قد إيه؟ فترة محترمة، يعني تكاد تكون 1000 سنة. تمام؟ 1000 سنة فرق. ما هو بيقول هنا لتكون الأصفار، ولم تجمع هذه المصادر لتكون الأصفار، يعني الأصفار لغاية النقطة دي ما كانتش لسه موجودة إلا في عصر السبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد. تخلي بالك احنا قلنا كل ما بنقرب لزمن ميلاد المسيح بتقل، يعني زمان هو الرقم الأكبر. تمام؟ فلو سيدنا موسى سنة 1500 قبل الميلاد، يعني في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، فضلنا نمشي لغاية القرن السادس، يبقى المسافة الزمنية ما بين الاثنين كام؟ حوالي 900 سنة. قول 1000 سنة يا سيدي، يعني عادي، يعني العملية في ايدينا. طيب كويس. الموضوع ده انا عاوز اعلق عليه ان في طبعا بخصوص بقى زي القرآن اللي هو نصوص مختارة لها صلة بكتاب مقدس او مش عارف مين، عصمة الكتاب المقدس من القرآن الكريم والكلام الفاضي ده كله. الاساس ان هو بيجيب ايات قرآنية بتتكلم عن الكتابات المقدسة السامية السماوية وقت نزولها، يعني بعض الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن الإنجيل وقت نزولها على المسيح عليه السلام، أو التوراة وقت نزولها على موسى عليه السلام. فطبعا الآيات القرآنية بتكون فيها مدح وثناء على هذه الكتب المقدسة السماوية. فيجي المسيح يقول لك إيه بكل ذكاء وفطنة، يبقى ازاي الكتب دي تكون محرفة والقرآن بيقول عليها ان هي هدى ونور وجميلة ومش عارف وزي الفل وكده. طيب بيتجاهل بقى الآيات القرآنية اللي بتتناول افعال اهل الكتاب في الكتب دي بعد ما نزلت عليهم، وان هم يحرفون الكلم عن مواضيع او يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله او نسوا حظا مما ذكروا به. والآيات القرآنية الكتيرة دي هنبقى نتكلم عنها في محاضرة تانية. فيبقى القرآن الكريم بيفرق ما بين الكلام عن هذه الكتابات المقدسة وقت نزولها وأهل الكتاب عملوا إيه في الكتب دي بعد الأنبياء. لكن هو بينفض بقى للآيات القرآنية اللي بتتكلم عن أفعال أهل الكتاب، زي مثلا الآيات القرآنية الشهيرة اللي بتقول يجعلونها قراطيس يبدونها، تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قراطيس يعني لفائف كده، هو الكتب المقدسة بتعملوها لفائف تبدونها وتخفون كثير، يعني بتخبوا كتير منها ما بتظهرهاش للناس، أو فيما معناه بتكتموا الحق اللي نزل لكم. ودي من ضمن الآيات القرآنية اللي بتشير إلى أن اليهود مثلا أو أهل الكتاب بشكل عام كان بينزل عليهم كتب سماوية أو عندهم الحق في كتب وهم بيخفوه يحرقوه يدفنوه أيا كان. يعني دي من ضمن أشكال التحريف، أو ممكن نحطها تحت إطار الحذف يعني اللي هم كانوا بيعملوه. فدي نقطة. يبقى في آيات قرآنية بتتكلم عن الكتب المقدسة السماوية وقت نزولها، في آيات تانية بتتكلم هم عملوا إيه في الكتب دي بعد الأنبياء. في نقطة تانية إن المسيحي بقى بيعتقد إن الكتاب المقدس اللي ما بين إيديه حاليا هو بقى الكتاب وقت نزوله على النبي. الحقيقة ان لازم نفهم، هل توراة موسى عليه السلام اللي نزلت على موسى عليه السلام اتحرفت واتغيرت واتلعب فيها لغاية ما بقت اصفار موسى الخمس اللي ما بين ايدينا دلوقتي، ولا مش ده اللي حصل لكن في علاقة بتربط ما بين الاثنين؟ سؤال تاني، هل الانجيل اللي نزل على المسيح عليه السلام اتبدل وتغير وتحرف لغاية ما بقى الأناجيل الأربعة، ولا في علاقة ما بتربط ما بين الاثنين؟ الواقع من خلال الدراسة التاريخية ان غالبا توراة موسى مش اتغيرت وتبدلت وتحرفت لغاية ما وصلت للشكل ده اللي هي أصفار موسى الخمس، لكن أصفار موسى الخمس دي هتروح. طيب سؤال، طيب يبقى اللي انا اقصده بالكلام ده هو ان لو كان في بحسب المعتقد الاسلامي حاجة اسمها توراة موسى، انا بعتقد ان اصفار موسى الخمسة زي ما هو قايل عبارة عن كتاب اتقسم على خمس مجلدات مأخوذ من مجموعة مصادر أو تقاليد. فيبقى ممكن يكون من ضمن المصادر أو التقاليد توراة موسى، لكن مش التوراة فضلوا يلعبوا فيها ويغيروها لغاية ما بقت خمس تقاليد. برضو الإنجيل، ممكن إنجيل عيسى عليه السلام كان موجود، زي ما هنقرأ ان برضو الأناجيل الأربعة تم تكوينها من تقاليد وأناجيل أقدم منها ومش عارف مين، وممكن يكون في إنجيل بمثابة الأصل، فبالتالي يبقى هو أصبح مرجع أو مصدر أو تقليد بيرجعوا إليه ساعد في تكوين أناجيلهم اللي بقى اتقال بقى في القرآن الكتب اللي هم كتبوها بإيديهم وقالوا هذا من عند الله وكده. تمام، استعانوا بقى باللي كان عندهم قديما وزبطوا لنفسهم هم كتب جديدة. في حديث وفي أحاديث كتيرة بتتكلم على موضوع التحريف ده، يعني في حديث بيقول ان بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد راحوا ركنوا كتاب ربنا على جنب وعملوا هم لنفسهم كتاب. غالبا هو ده اللي حصل فعلا، ممكن يكونوا تعانوا باللي كان موجود عندهم سابقا وتقاليد الكهنة ومش عارف مين وكان ده كله راحوا زبطوا نفسهم هم كتاب. بس الموضوع الخاص بالمعتقد الإسلامي في الكتب السماوية والسابقة وربطه بحال كتب أهل الكتاب حاليا ده موضوع كبير يعني نتكلم عنه بعدين. طيب فهنا بيقول الموضوع ده التقاليد دي ما تكونتش غير في عصر السبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد على الأقل. يعني الفرق ما بين تكوين هذه التقاليد وسيدنا موسى عليه السلام حوالي 900 سنة 1000 سنة. طيب نقرأ برضو بسرعة كده كلام ستيفان شربنتي تعرف إلى كتاب مقدس صفحة رقم 27 بيتكلم عن التوراة. بيقول التوراة كلمة عبرية تعني الشريعة، ده معنى كلمة توراة، وهي تضم الأسفار الخمسة التالية: التكوين، الخروج، الأحبار، وده المصطلح الكاثوليكي على سفر اللويين، يعني اللويين هو نفسه الأحبار. المفروض لويين ده نسبة لواحد اسمه لاوي، المفروض انه كان من ضمن الأسباط الاثنى عشر اللي كان مهمته بقى موضوع الكهنة والخدمة في خيمة الاجتماع والطقوس الكهنوتية دي يعني. طيب فسفر اللويين او سفر الاحبار ده هو اللي بيتكلم بقى عن الكهنة والكلام ده. فهو بيقول التوراة تضم الاسفار الخمسة التالية: تكوين، خروج، الاحبار، العدد، تثنية الاشتراع. تثنية الاشتراع برضو ساعات بيختصروها سفر التثنية على طول. لهذه الأسفار قصة معقدة إلى حد ما، خلي بالك، أنجزت بشكل أسفار في وقت لاحق. هنا بقى هو كاتب، خلي بالك في فرق ما بين اللي فوق كاتب إيه، التقاليد أصبحت موجودة في القرن السادس قبل الميلاد، هنا بيقول الأسفار دي بقت موجودة. ما هو أنت خلي بالك، هو التقليد أول ما اتعمل راحوا عملوا أسفار الخمسة على طول؟ لا، مش بالضرورة. فهنا بيوضح فارق زمني ما بين التقاليد بقت موجودة في القرن السادس قبل الميلاد، لكن الأسفار بقت موجودة في 400 ميلادية. 400 ميلادية دي يعني يطلع كام؟ في أنهي قرن يعني؟ القرن الخامس قبل الميلاد تقريبا. لا، هو المفروض أصل موضوع شقلبة التواريخ دي يعني هو غالبا المقصود القرن الخامس قبل الميلاد، اللي هو بقى هيمشي بالعكس بقى من 400 لغاية 300، ف300 دي تبقى الرابع، من 300 لغاية 200 ومش عارف مين، فما علينا مش مهم. المهم ان هو حاطط هنا مسافة زمنية، قول مثلا قرن او قرنين ما بين وضع التقاليد وإن تم استخدامها في عمل الأسفار. طيب فهو بيقول لهذه الأسفار قصة معقدة إلى حد ما، أنجزت بشكل أسفار في وقت لاحق في حوالي 400 على ما يبدو 400 قبل الميلاد، ولكن انطلاقا من تقاليد أعرق في القدم. هو بقى عاوز يشرح قصة إزاي سفر مكون من تقاليد تانية، فبيحكي قصة يعرفها المسيحيين. فبيقول إيه؟ إليك مثلا عن حياة المسيح، لدينا أربع روايات هي الأناجيل، تعرض لنا السيرة نفسها ولكن من وجهات نظر مختلفة. ده فكره هو عن الأناجيل الأربعة، اللي هو شايف هما الأربعة بيعرضوا نفس السيرة لكن كل واحد من زاوية مختلفة. ده تبرير هو للاختلافات اللي بيلاقيها ما بين الأناجيل. ما علينا، لقد حاول بعض المسيحيين منذ القدم أن يوفقوا بينها ويخرجوا برواية واحدة، الأناجيل الأربعة في واحد. كويس أوي. الموضوع ده له علاقة بكتاب فعلا اتعمل في القرن الثاني الميلادي اللي هو الديا تسارون، في كتاب اسمه الديا تسارون. ده كلمة يونانية معناها الرباعي. ايه المقصود بالاربعه اللي هم انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا؟ ايه اللي حصل؟ جه واحد اسمه تاتيان. تاتيان ده كان سوري ومحكوم عليه انه كافر مهرطق. تاتيان ده عمل ايه؟ حب انه يجمع اللي موجود في الاناجيل الاربعه في انجيل واحد كبير. الكلام ده كان في القرن الثاني الميلادي. تاتيانا علشان يعمل كده عمل ايه؟ قال لك انا هقرا الاناجيل الاربعه كلها وبعدين هحاول ارتب الاحداث اللي فيهم ترتيب تاريخي، وهفصل ما بين الماده اللي تفرد بيها كل انجيل وما بين الماده المشتركه ما بين الاناجيل، لان الماده المشتركه ما بين الاناجيل هتدخلني في حته التناقضات والاختلافات علشان خاطر ايه؟ اوفق ما بينهم. لكن الاول انا هعمل حصر بكل الاحداث المحكيه في الاناجيل سواء تفرد بها انجيل من الاربعه او مشتركه، وهرتب الاحداث دي تاريخيا، تمام؟ والاحداث المشتركه ما بين الاناجيل هبتدي اعمل ايه؟ لو في تناقضات او اختلافات هوفق ما بينها. فبالتالي ده اللي عمله تاتيان. غالبا بيبتدي ببدايه انجيل يوحنا، في البداية كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، والدباجة بتاعت إنجيل يوحنا. بعد كده بياخد الدباجة بتاعت إنجيل لوقا اللي بتحكي عن ميلاد يوحنا المعمدان أو يحيى بن زكريا والكلام ده كله. بعد كده بيدخل على ولادة المسيح اللي موجودة في متى ولوقا، وبعد كده يتكلم عن الحاجات اللي تفرد بيها ومتى ولوقا عن طفولة المسيح ويحاول يوفق ما بينهم، وبعد كده يقوم ناطط النطة المتينة لغاية ما بقى المسيح عنده 30 سنة. كل الاناجيل بقى بتحكي بقى في الموضوع ده، يشوف اللي تفرد بيها انجيل من الاناجيل ويرتب ومش عارف مين ويظبط، وفي الاخر يختم بانه اتصلب ومات وقام الاموات والحوار ده كله. المسيحيين لما وجدوه عمل الموضوع ده قالوا له ده راجل دماغه طاقه وكافر ومش عارف كده يعني. ايه ده؟ كان في القرن الثاني الميلادي. المهم هو عاوز يقول لك ان الديت السرون بتاع تاتيان ده هو يعتبر ايه؟ عمل محرر. يعني تاتيان ده ما ألفوش، كان محرر وتم تكوينه من كم تقليد او كم مصدر؟ اربعة، اللي هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا. هو بيقول لو احنا جبنا اي عالم يقرأ الديت السرون ويدرسه وينقضه نقد ادبي هيقدر يعرف ان ده متجمع من اربع مصادر، مش هتبقى صعبة عليه، من خلال الـ الـ الـ الأساليب اللغوية، من خلال التعبيرات والمصطلحات هيعرف ان ده متجمع من اربع كتب مختلفين. ايه؟ لا هو ده هيعمل، لا ده هو خد من هنا ومن هنا ومن هنا وهنا وزبط. هو طبعا قطعا ولا شك في بعض الحاجات اضطر هو يغير فيها، يعني النتيجة هتكون مختلفة عن اللي موجود في الأناجيل الأربعة، لأن مثلا إنجيل متى بيقول حاجة، إنجيل لوقا بيقول حاجة تانية، هياخد مين؟ فهيبتدي هيطلع بيه، يا إما هيخلي متى هو الصح ولوقا غلطان فياخد اللي موجود في متى، ياخد اللي في لوقا ويبقى متى هو اللي غلطان، يا إما هيخترع حاجة جديدة يوفق ما بين اللي حصل في متى وحصل في لوقا، يبقى هو طلع بإيه؟ بقصة جديدة، إنجيل جديد، ما هوش مروي لا في متى ولا في لوقا. ده توفيقه هو وتخيله لإيه اللي حصل بناء على اللي قاله لوقا وعن اللي قاله متى وغيره. دي من ضمن الحاجات اللي كان يتكلم عنها واحد اسمه بارت إيرمان، بيتكلم عن المسيحيين والتناقضات في الكتاب المقدس. بيقول ان معظم حلول المسيحيين للتناقضات اللي في الكتاب المقدس عبارة عن ان هو بيحكي انجيل جديد مش موجود في اي انجيل. يعني مثلا انجيل مرقس بيقول ان راجل جه للمسيح قال له انا بنتي مريضه تعال اشفيها. انجيل متى بيقول واحد جه للمسيح قال له انا بنتي ماتت تعال احييها. فراح المسيح يقول لك حل التناقض ايه؟ ان هي كانت عيانة خلاص وبتموت، على بال ما الراجل وصل للمسيح راح واحد بعت له SMS قال له بنتك ماتت، فراح قايل للمسيح أنا بنتي ماتت. فيبقى كده الروايتين ماشيين مع بعض، يبقى هو ألف قصة مش موجودة في حتة تانية. فده المقصود يعني، يبقى أنت أعمل لنفسك إنجيل تاني بقى، وسيبك من متى وسيبك من مرقس، لأن أنت بتؤمن أن اللي حصل لا موجود في متى ولا موجود في مرقس. هو ده اللي عمله تاتيان في النقاط اللي فيها خلاف ما بين الأناجيل. المهم أنه هو هنا بيقول إن قدمنا هذا الكتاب لأحد من أهل الاختصاص، يعني متخصص في موضوع النقد الأدبي ده، هو لا يعرف شيئا عن المسيحية، يعني الموضوع مش متعلق بعقائد أو لاهوت، أمكنه أن يتوصل بمجرد البحث والانتباه إلى الفوارق في الإنشاء والمفردات إلى إعادة وضع الأناجيل الأربعة. يعني هو هيدرس مجرد الانتباه للمفردات، هيقدر أنه هو من خلال الديتسرون يعيد تكوين الأناجيل الأربعة، يحاول يعيد تكوين التقاليد الأربعة اللي اتعمل منها الديتسرون. هنا بقى هو بيقول لكن مثل هذا العمل لا يتم من دون إفساح المجال للافتراضات والثغر. إيه المقصود بالعبارة دي؟ إنه هو هيحاول يعيد تكوين لكن مستحيل هيقدر يوصل للأناجيل كانت عليه في الأصل، لأن الراجل لما جه استخدمهم غير فيهم معدل وحاجات زي كده. هو هيوصل لمعلومة إنه مكون من أكتر من مصدر، لكن هل هو هيقدر يوصل للمصادر بالضبط زي ما كانت؟ مش هيقدر. طيب هنا بقى بيقول فالتوراة هي في الواقع أربعة تقاليد في كتاب واحد مقسم إلى خمسة أصفار، اللي هو الرسمة أربعة تقاليد اتعملوا كتاب واحد، هم بعد كده قسموها للأصفار الخمس اللي هم التكوين والخروج والأحبار والعدد وتثنية الاشتراع. فهو بقى بيقول هنا بقى بيقول الفرق ما بين حال التوراة والداتا سارون، لكننا لا نملك تلك التقاليد الأربعة كل واحد بمفرده، لكن الديتسرون ايه؟ عندنا الأناجيل الأربعة لسه موجودين، لكن احنا حاليا ما عندناش لا التقليد اليهوي ولا الكهنوتي ولا تثنية الاشتراع ولا الإلوهيم، ما عندناش دول ضاعوا. ايه؟ الديتسرون؟ طبعا منشور وله مخطوطات ومترجم بالعربي وله مخطوطات بالعربي ويعتبر مصدر من مصادر الكتاب المقدس. طيب هنا بيقول ونرى أنفسنا كذلك الاختصاصي أمام الأناجيل الأربعة في واحد، يعني زي ما الراجل اللي درس الديتسرون عرف أنه متكون من أربعة، أحنا بقى ندرس التوراة نعرف أنه تكون من أربعة. فعلينا بمجرد البحث في الأصفار الخمسة، يعني بمجرد الاستقراء، هو ما عندوش معلومات غير الكتاب اللي هو بيقراه، هو اللي من خلال أدلته الداخلية والاختلافات في الألفاظ والمصطلحات هو اللي بيدلنا إنه متاخد من أكتر من تقليد أو أكتر من مصدر. فعلينا بمجرد البحث في الأصفار الخمسة أن نهتدي إلى التقاليد. لقد توصل الاختصاصيون في أيامنا إلى شيء من الإجماع. إيه بقى؟ يمتد تأليف تلك التقاليد على 10 قرون، 1000 سنة. ده 1000 سنة ده تعمل فيه إيه؟ التقاليد بتتكون. طيب ويمتد تدوينهم على 5 قرون أو 6. الموضوع ده ممكن يكون مشي بالتوازي، يعني هو بيقول لك ان في 10 قرون ده كان بيحصل فيه ايه؟ التقاليد بتتجمع، وحوالي 5 أو 6 بتتدون. كان ممكن في بعض المراحل العمليتين بيحصلوا في نفس الوقت، فاهم ازاي؟ يعني قعد وقت يتجمع، بعد كده وصلوا المرحلة بدأوا يدونوا ولسه بيجمعوا، لغاية ما وصلوا المرحلة ايه؟ ان خلاص خلص عملية الجمع، بيشطبوا في عملية التدوين، تم تكوين التقليد الأربعة. لكن الموضوع ده برضو اجتهادي نظرية، يعني ما يقدروش يعرفوا بالظبط أنهي مراحل كان عملية الجمع وعملية التدوين بيحصلوا في نفس الوقت. المهم ان انت لو لاحظت التواريخ، عملية الجمع 1000 سنة، عملية التدوين 6 قرون او كده، يعني هيرجع لغاية مين؟ سيدنا موسى يعني 1500 سنة. يعني عاوز يقول لك ان الموضوع من وقت ما التقاليد تم استخدامها في عمل الاسفار الخمسة بترجع لورا لغاية ايام موسى عليه السلام 1500 سنة. 1000 سنة بيتجمع، 600 سنة بيتدون. طيب، فأنا بيقول يمتد تأليف تلك التقاليد إلى 10 قرون ويمتد تدوينهم على 5 قرون أو 6 أطلقت عليها الأسماء ويدل عليها ويدل عليها بالأحرف. التقليد اليهوي حرف الياء ده اتكون على عهد سليمان في حوالي سنة 950 قبل الميلاد، والتقليد الإيلوهي بحرف الألف في حوالي 750 قبل الميلاد، وتقليد تثنية الاشتراع حرف الت بعد ذلك بقليل، يعني في نفس الحدود 750-800 مش عارف مين، أو 750-600 أيا كان يعني الرينج ده، وأخيرا التقليد الكهنوتي حرف الكاف بعد 538 نهاية الجلاء من بابل. ده بيذكرك بالاقتباس الأولاني خالص اللي بيقول إيه، لتكون الأسفار التي بين أيدينا الآن إلا في عصر السبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد على الأقل. يعني الموضوع في الآخر التقاليد دي غالبا بقت كاملة وموجودة على نهاية الجلاء من بابل، السبي البابلي. خلي بالك الرقم الصغير هو الأقرب، يعني الرقم الكبير هو الأقدم، يبقى كده التقليد اليهوي هو أقدم التقاليد، بيرجع لغاية سنة 950. الإلهي بعديه، التثنية الاشتراع قريب من الإلهي، الكهنوتي ده أحدث حاجة. تمام؟ طيب نقرأ برضو بسرعة كده كلام على عتب كتاب مقدس ونختم بالموضوع ده. بيقول إيه؟ الأب جورج سابا ده كاثوليكي، عشان ده أول مرة نقرأ من المرجع ده، على عتب الكتاب المقدس منشورات المكتبة البوليسية صفحة رقم 108 و109، بيقول ده كلام جميل جدا: وإذا ما تصفحنا هذا العهد بدقة اللي هو العهد القديم، تبين لنا منذ أولى صفحاته، يعني من أول سفر التكوين، ما يتخلى الأسفار الخمسة الأولى اللي هو التكوين والخروج والعدد والأحبار وتثنية الاشتراع من اختلاف في الأسلوب والفن الكتابي. يعني الموضوع مش حاجة واحدة منسجمة كتبه شخص واحد، ده فيه أنواع مختلفة وأساليب مختلفة وازدواج في الروايات، يعني الرواية بتتكرر مرتين ثلاثة وفي ما بينهم اختلافات، وتكرار غير متناسق لها. يعني ايه تكرار غير متناسق لها؟ يعني القصة ذكرت مثلا طوفان نوح ذكر في إصحاح في سفر التكوين، بعد شوية نلاقيه ذكر مرة تانية، لكن التكرار مش مفيد وما يكملش الصورة، ده بيخلي الموضوع فيه اختلافات وفيه تناقضات ومشاكل يعني بتظهر من التكرار. فده معنى ان التكرار غير متناسق، ان التكرار ما كملش الصورة، ده بيعقدها. فهناك روايتان للخلق في سفر التكوين ونصان للوصايا. خلوا بالكم بيختصر اسم الكتاب بأول حرفين، يعني خروج حرف الخاء والراء، تثنية حرف التاء والثاء، وهكذا. وروايتان للطوفان في التكوين إصحاح السادس والإصحاح التاسع. التكرار ده بقى خلى العلماء يقولوا بإيه: وقد أدى الدرس بالباحثين، يعني الدراسة يعني بالباحثين في القرن الماضي وفي هذا القرن، إلى أن يرتأوا أن للأسفار الخمسة مع كون موسى محورها ومركزها، وده برضو نفس الكلام عن الأناجيل، كون إن الأناجيل سيدنا المسيح محورها ومركزها لكن ملهاش علاقة بيه، مش هو اللي كتبها، ما دي اتكتبت من بعديه. فهنا برضو بيقول إن مع كون ارتأوا أن الأسفار الخمسة مع كون موسى محورها ومركزها، أربعة مصادر، يعني أربعة مصادر هي اللي كونت الأسفار دي أو تقاليد. خلينا أقرأ الجملة التانية: وقد أدى الدرس بالباحثين في القرن الماضي وفي هذا القرن إلى أن يرتأوا أن للأسفار الخمسة مع كون موسى محورها ومركزها أربعة مصادر أساسية أو تقاليد. يعني الأسفار الخمسة دي ليها أربعة مصادر أو تقاليد، وهذه هي التقاليد: بالرغم من أنها لا تحل مشكلة الأصفار الخمسة حلا قاطعا وافيا. يعني إيه مشكلة الأصفار الخمسة؟ يعني فهم تكوينها، التناقضات والاختلافات اللي بتظهر فيها. هو بيحاول يطلع بنظريات تفسر لنا ليه الاختلافات دي موجودة وليه التناقضات والمشاكل دي موجودة في الصفر. فهو بيقول دي من ضمن النظريات أو نظرية بتشرح لنا شوية وتفسر لنا ليه في تناقضات واختلافات، لكن ما هياش بتحل كل المشاكل. وبالرغم من أن البحاثة قد يختلفون في بعض وجوه المشكلة، يعني إيه البحاثة قد يختلفون في بعض وجوه المشكلة؟ اللي هي التفاصيل الدقيقة بخصوص كل تقليد. تقليد ده بيرجع لسنة كام؟ اتكون سنة. دي تفاصيل دقيقة ممكن يختلفوا حواليها، لكن بشكل عام أصفار موسى الخمسة كان كتاب واحد من أربع تقاليد تم تقسيمه على خمس أصفار. التفاصيل بقى ممكن العلماء يختلفوا فيها، مش مشكلة. هنا بيشرح بقى أول تقليد، تقليد رقم واحد، التقليد اليهوي نسبة إلى يهوى، الاسم الذي يدعى به الله. وضع في أواخر القرن العاشر أيام سليمان، وهو تاريخ مقدس. بيقول بقى التقليد ده بيحتوي على إيه؟ وهو تاريخ مقدس يتوزع على التكوين والخروج والعدد. يبدأ بقصة الخلق الثانية، اللي هي لما جينا نقرأ سفر التكوين أول نص بيظهر فيه وعامل الرب الإله الأرض والسماوات، فدي كان أول نص يظهر فيها يهوى. فيبقى عاوز يقول يعني أن القصة الثانية دي موجودة في التقليد اليهوى. ويبدأ بقصة الخلق الثانية ويواصل كلامه فيما يعني الفردوس والتجربة والخطية الأولى، وينتهي بقصة بلعام في سفر العدد وجرائم الشعب في بيت فجور. ويروي إذن هذا التقليد الأمور الدينية من آدم إلى يشوع، ويبرز حضور الإله الحي ويمتاز بالحيوية والخيال والشعبية. ما علينا، المهم أن فكرة زيادة بناخدها من الاقتباس ده أن التقليد اليهوي ده تم استخدامه في عمل التكوين والخروج والعدد. كويس. التقليد الثاني بقى التقليد الإلهي نسبة إلى إلهيم، وهو الاسم الذي به يدعى الله. وضع في مملكة الشمال بعد انقسام المملكة. إن هو المفروض هنحكي عن القصة دي بعدين، إن هم بيعتقدوا داود عليه السلام الملك العظيم خلفوا في الملك أو ورثوا سليمان عليه السلام، لكن سليمان عليه السلام كان وحش وكفر في الآخر والعياذ بالله، فربنا عاقبه بإن مملكته انقسمت وحصل فيها انشقاق، فبقى في مملكة في الشمال وبقى في مملكة في الجنوب. فهو عاوز يقول لك إن التقليد ده وضع في مملكة الشمال بعد انقسام المملكة بين سنة 800 و750 قبل الميلاد، وهو تاريخ مقدس يتوزع هو أيضا على التكوين والخروج والعدد. يروي الأمور منذ أيام إبراهيم ويشيد بالعهد، ويعد ديانة الخروج والبرية الديانة المثالية. ديانة الخروج والبرية يعني اللي هو أيام موسى عليه السلام يعني. ويفوق سابقه سموا وتطورا، يعني اكملني يمكن التاني أقدم شوية، فما هواش في نوع من أنواع النضوج والمصطلحات والتعبيرات أقل شوية. ما علينا. مظهرا الله في صورة الإله الحي الواحد المحتجب الذي يسمع من خلال النار والغمام والأحلام وعلى لسان الملائكة. انظر قصة ذبيحة إبراهيم ومولد موسى. المهم في الآخر يروي التقليدان تاريخا واحدا، عشان كده بنلاقي تناقضات واختلافات. يعني القصة الواحدة موجودة في التقليد اليهوي نفسها موجودة في التقليد الإلهي، لكن بنلاقي اختلافات بقى ما بينهم. هنا بيقول وعندما افتتح الأشوريون السامرة جاءت الجماعة المؤمنة التي بقيت في السامرة وحلت بالقدس، فقرن كل من التقليدين بالآخر. يعني عاوز أقول لك في وقت تاريخي معين جماعة مؤمنة جت من هنا عند الجماعة المؤمنة اللي هنا، فده جمعوا التقليد اللي كان مع ده مع اللي مع ده. ما علينا، مش مهم قوي يعني المعلومات دي. أيام حزقيال الملك نحو سنة 700، مع المحافظة في ذلك على النصوص ما أمكن، ومع تفضيل التقليد اليهوي عشان هو الأقدم. ما علينا. المصدر الثالث تقليد تثنية الاشتراع، وهو ملحق للتقليد الإلهي وضع في مملكة الشمال قبل خراب السامرة، أو قد يكون بعض القادمين من الشمال وضعوه في مملكة الجنوب، ما علينا مش مهم جزاء. وأعلن الملك يوشيا نواته الأصلية يوم عثر عليها حلقية الكائن في الهيكل. دي استنتاجات من خلال قصص مذكورة في الكتاب المقدس بتتكلم عن ان هم اكتشفوا سفر بعد الخراب مش عارف مين، فهم بيستنتجوا ان ممكن ده يكون هم اكتشفوا فعلا التقليد ده. ويتألف من 4 خطابات على لسان موسى قبل أن يموت، ومن سرد لموت موسى وذكر لبركته للأسباط. ويتوسط السفر مجموعة قوانين. يتكلم هذا التقليد عن اختيار الله للشعب والعهد والعبادة ووحدة الهيكل ووجوب مراعاة الشريعة. وكان لهذا التقليد فعل كبير في الفكرة الدينية، وامتد تعليمه وفنه إلى سفر يشوع والقضاء والملوك. يعني لأن سفر التثنية بيتكلم على موضوع العهد والكلام ده كله، فالفكرة دي اتأثر بها كمان الناس اللي جم بعد هذا التقليد استخدموه يعني في أسفار تانية. فهذه الأسفار قد وضعت في ضوئه مبينة في كل مرة ثواب الرب للأمانة وعقابه للخيانة حتى بتجريده الشعب من أرضه. وده له علاقة بالموضوع العهد اللي كنت اتكلمت عنه، ان هو من طرفين، ان الشعب بني إسرائيل عليهم ان هم يلتزموا بحاجات ربنا هيحقق لهم اللي وعدهم بيه، لو ما التزموش ربنا هيبهدلهم ويشردهم وهكذا. آخر تقليد التقليد الكهنوتي، وضعه في الجلاء. وبعد الجلاء كهنة القدس الذين جعلوا الأسفار المقدسة في صورتها الحالية. ويعني هذا التقليد بإبراز عهد الله مع جميع الناس منذ قوس القزح أيام نوح، وله طابع ليتورجي، يعني في عبادات وصلوات كانت بتتقال يعني، ويهتم بالفئة الكهنوتي والعبادة والهيكل إلى جانب بعض الأجزاء القصصية والشغف بالأنساب. ومن الأمثلة عليه رواية الخلق الأولى التي بعد ذكرى الخلق بست أيام مش عارف مين، تبين أهمية اليوم السابع ويوم السبت والراحة مش عارف مين. وعليه ده الخلاصة، فسفر التكوين وسفر الخروج وسفر العدد مزيج من التقليد اليهوي والإلهي والكهنوتي. ويقوم سفر الأحبار على التقليد الكهنوتي، وسفر تثنية الاشتراع على تقليد تثنية الاشتراع. يعني علشان الجزء التاريخي اللي موجود في سفر الكهنوت بيتضم مع الأسفار اللي بتحكي عن تاريخ بني إسرائيل اللي هي التكوين والخروج والعدد. لكن سفر التثنية ده بيتكلم عن الشريعة، والتثنية ده قائم على المصدر بتاع تثنية الاشتراع، والسفر التاني بتاع اللاويين والكهنة ده قائم على المصدر الخاص بالكهنة. المهم في الآخر خالص بنعرف يبقى الإيمان المسيحي اللي بيقول إن موسى عليه السلام هو كاتب الأسفار الخمس ده غير صحيح، وإنه ممكن يكون مصادر من أيام موسى وصلت وبقت من ضمن المصادر اللي تم تجميعها في التقاليد الأربعة دي، لكن الموضوع اتكون بعد موسى بسنوات طويلة جدا جدا. المرة الجاية نتكلم على موضوع التقسيم ده ونفوت على اللغات والترجمات. في أي استفسار أو سؤال في الحوار ده؟ لا تفضل. تفسير التناقض هو أنا زي ما قلت قبل كده بخصوص موضوع التناقض ده، المسيحي غالبا بيخترع قصة ملهاش علاقة بالواقع اللي موجود في الكتاب، لكن معظم العلماء بيبقوا واخدين بالهم من موضوع ان ده متاخد من تقليد وده متاخد من تقليد، علشان كده بيحكي اختلافات. ما هو معظم المسيحيين الدارسين بيوصلوا في موضوع الوحي والعصمة ان ممكن يكون في الكتاب بعض الاخطاء او التناقضات او الاختلافات او حاجات زي كده، ولكن بيوصل لمرحلة ان الكتاب معصوم في موضوع الإيمانيات والأخلاقيات، إن أنت تقدر تاخد من الكتاب الإيمانيات اللي أنت تعيش بيها تعتقدها والأخلاقيات اللي أنت تعامل بيها الناس، لكن ما عندوش مشكلة. وعلى فكرة معظم الكتب بتبرر موضوع الاختلافات، بتقول إن الكتاب المقدس في الأول والآخر كتاب له علاقة بالإيمانيات، ما هوش كتاب تاريخي، ما هوش كتاب علمي. فبالتالي ممكن يكون هو استخدم التاريخ لتفسير إيمان فغير أو حاجات زي كده، فده اللي أدى إلى أن فيه اختلافات أو تناقضات. ده طبيعي، لأنه هو الأصل الإيماني اللي هو بيدافع عنه وبيرد الشبعة على أساسها غلط، فهو رده بيكون دفاعي عن الإيمان الخطأ في الأول. فهو بيؤمن أن سيدنا موسى هو اللي كتب الأسفار الخمس، ما بيؤمنش أن هم كذا تقليد. فبالتالي يبقى مدام شخص واحد هو اللي كتب ومصدر إلهي واحد والكلام ده كله، يبقى لازم يكونوا متجانسين وما يكونش ما بينهم اختلافات وتناقضات. إيه؟ أيوة، ما هو ده، ما هو ده مبني على إيه؟ نظرته الإيمانية الخاطئة للكتاب. ما بيرعيش إنه ممكن يكون كذا تقليد، كتب مختلفين، بيئات مختلفة وثقافات وعلم الكاتب مختلف ودرايته مختلفة وهكذا. ما بيرعيش كل ده، هو كل فكرته ده كتاب موحى من الله، كله مصدر واحد من الله عز وجل، يبقى بالتالي لازم كله يكون متجانس ومتوافق وكده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.